بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في باب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال في باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وذكر إجاب في باب إجاب التكبير تكبير إيه نعم نعم وافتتاح الصلاة نعم في استكمال المأخذ الأول. وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا عظيما، ونقضوا أصلهم في وجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم لأجل الاختلاف فيه. وقد قال مالك في الموطأ: إن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وكبر في الثانية أنه يبتدئ صلاته أحب إليه. فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه الإعادة للاختلاف في تحمل الإمام عنه التكبير. وهذا يدل على أنه رأى الاختلاف في حق المأموم خاصة، فإنه قال في المنفرد: يعيد صلاته جزما. والمأخذ الثاني، وقد بنى ما روي عن السلف عليه طائفة من العلماء منهم عباس العنبري، وهو أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدة فإنه تجزئه وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء. وفيه خلاف عن ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين، ولا يصح هذا عن أحمد. فعلى قول الجمهور إذا كبر تكبيرة واحدة فله أربعة أحوال: إحداها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح فتجزئه صلاته بغير توقف. الحالة الثانية أن ينوي بها تكبيرة الركوع خاصة فلا تجزئه عند الأكثرين، قاله الثوري ومالك. ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وهذا لم يحرم بالصلاة. فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام فقال مالك في الموطأ تجزئه، وفي رواية حنبل عن أحمد فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام نعم. فقال مالك في الموطأ تجزئه، وهو رواية حنبل عن أحمد، ولا تجزئه عند الثوري، وهو المشهور ولا تجزئه عند الثوري الثوري نعم، وهو المشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين. الحالة الثالثة أن ينويهما معا، ففيه قولان: أحدهما تجزئه، حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، وحكي رواية عن أحمد اختارها ابن شاقالة، والثاني لا تجزئه، وهو المشهور عند أصحابنا وقول الشافعي وإسحاق. الحالة الرابعة أن لا ينوي شيئا بل يطرق النية فهل تجزئه أم لا، فيه قولان: أحدهما لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح، فإنه قد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان، إحداهما فرض فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحد. وهذا القول حكي عن أبي حنيفة، وهو قول الثوري ومالك وإسحاق، ونقله ابن منصور غير واحد عن أحمد، وقاله أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في كتاب الشافي والقاضي أبو يعلى في جامعه الكبير، وجعله المذهب رواية واحدة، وتأول ما خالف ذلك عن أحمد. والثاني تجزئه وإن أطلق النية، نقله ابن منصور أيضا عن أحمد، ونقله أيضا صالح ومهنى وأبو طالب عن أحمد، وقال: ما علمنا أحدا قال ينوي بها الافتتاح. وقال ما علمنا أحدا قال ينوي بها الافتتاح. أعد شوي. والثاني تجزئه وإن أطلق النية، نقله ابن منصور أيضا عن أحمد، ونقله أيضا صالح ومهنى وأبو طالب عن أحمد، وقال: ما علمنا أحدا قال ينوي بها الافتتاح. يشير إلى الصحابة والتابعين، وعلل بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة، يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر الركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة، لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده. وللشافعي قولان في هذه المسألة، وقد يجاب عن قول من قال إنه قد اجتمع في حقه تكبيرتان بأنهما لم تجتمعا عليه، فإن تكبيرة الافتتاح محلها القيام، وتكبيرة الركوع محلها الانحناء للركوع، فلم تجتمعا في محل واحد. وهذا بناء على أنه لا تنعقد صلاة مدرك الركوع إلا بالتكبير قائما، وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحابنا. وحكى صاحب شرح المهذب أنه رواية عن مالك قال، والمشهور عنه أنه تنعقد صلاته إذا كبر وهو مسبوق في حال الركوع، قال وهو نصه في المدونة والموطأ. قلت هذا مقتضى الرواية عن مالك في المأموم إذا نسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع أنه تجزئه، كذا رواه القعنبي وغيره عن مالك، ورواه يحيى بن يحيى عن مالك بشرط أن ينوي بها الافتتاح، فينبغي على هذا ألا يأتي بها إلا قائما. أو مقتضى قول من قال تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام أنه تنعقد الصلاة بالتكبير في حال الركوع، لأن تكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحناء للركوع. وقد روى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج قال أخبرته عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا وجدت الإمام والناس جلوسا في آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس، وكبر حين تجلس، فتلك تكبيرتان، الأولى وأنت قائم للاستفتاح للصلاة، والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة، وهذا منقطع. وهذا التفسير كأنه من قول ابن جريج. وروى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عن عروة وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح لافتتاح الصلاة وللركعة. إبراهيم هذا فيه مقال. قد رواه معمر وإبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن عمر ويزيد بن ثابت قال تجزئه تكبيرة واحدة. وروي عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد، فيصير إسناده متصل، وليس في رواية أحد منهم أنه يكبر للافتتاح، وهذا أصح إن شاء الله تعالى. أنت أحسن. الله أكبر، لا إله إلا الله. وأمام هذا الاختلاف والاضطراب على المسلم يحتاط لدينه، فلا بد من تكبيرة الإحرام، لأنها ركن الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة. فعلى من جاء والإمام راكع أن يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر التكبيرة الأولى وهو قائم ثم يركع. ويتجزئه تكبيرته للركوع عن تكبيرة الإحرام. نعم بعده.